وإلا على الأقل اطالع شرحه في فتح الباري وغيره. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.